إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن وليبلي المؤمنين منه بلاء